بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 38 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في المجلد الثالث. وقلنا في الدرس الماضي إن من جمع مجموع الفتاوى افتتح المجلد الثالث بالرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلمنا في الدرس الماضي عن أسباب كتابة ابن تيمية لهذه الرسالة، وعن المقدمات ومنهجه في هذه الرسالة. ثم لما تكلم عن الأصل الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي يقوم على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأنه لما تكلم عن هذا الأصل وبين الأصل في هذا الباب وطريقة الرسل ومنهج السلف، ثم ذكر طريقة من خالفهم من الذين انحرفوا من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين انحرفوا في هذا الباب، بعد أن ذكر هذه الأشياء وعقد فصل أو يعني حديثا مطولا عن الرد على من يتوهم التشبيه في أن الله عز وجل يسمى بأسماء، والمخلوق قد يسمى بهذه الأسماء، والله يوصف بصفات والمخلوق قد يوصف بهذه الصفات، وبيان هذه المسألة، وأن صفات وأسماء الخالق تليق به وصفات وأسماء المخلوق تليق به، وليس هناك وهم في التشبيه إلا عند من انحرف وظل عن الطريق المستقيم. فلما ذكر هذه المقدمات التي أشرت إليها بسرعة، قال هو في القسم الأول من هذه الرسالة، وهذا يتبين بأصلين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة ذكر فيها 7 قواعد. في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن الأصل الأول من هذه الأصول في هذا الباب، وهو أصل عظيم جدا، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يرد به على كافة الطوائف، لأنه ما من أحد يثبت لله شيئا من الصفة، حتى الجهمية الذين يعطلون الله عن الأسماء والصفات لا بد أن يثبتوا لله وجود، وإلا يكونوا ملحدين. يعني الجهمية يزعمون أنهم ينتسبون إلى المسلمين لكن ينفون عن الله الأسماء والصفات خوفا من التشبيه، فنقول لهم هل الله موجود أو غير موجود؟ سيقول لا، الله موجود. نقول والمخلوق موجود، هل وجود الخالق يشبه وجود المخلوق أم لا؟ فنلزمهم، نقول إذا كان لله وجود حقيقي لا يشبه وجود المخلوقين، فيلزمكم أن تثبتوا لله الأسماء والصفات ولا تشبه صفات المخلوقين. فإن قالوا إذا أثبتنا الأسماء لله وقد يسمى بها المخلوق، أو أثبتنا الصفات وقد يوصف بها المخلوق، لزم التشبيه، قلنا ويلزمكم التشبيه في الوجود. لاحظتم؟ إذا كان هذا يلزم منه التشبيه فحتى الوجود يلزم منه التشبيه، فانفوا الوجود، انفوه عن الله عز وجل. ليش؟ قال لأنه يشترك مع المخلوق في مسمى أو وصف الوجود، الله موجود والمخلوق موجود. فإن قلتم لا، هذه قضية أساسية لابد نثبت لله وجود واجب قديم أزلي لا يشبه وجود المخلوقين، نقول وكذلك أيضا لله علم وقدرة، وأيضا الله الحي الملك القدوس إلى آخر الأسماء، ولا يشبه في أسمائه وصفاته أسماء المخلوقين وصفاته. وذكرنا في الدرس الماضي كيف يرد على المعتزلة، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فنقول القول في الأسماء كالقول في الصفات. ونرد على الأشاعرة بشكل أوضح لأنهم يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعض، فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولهذا، لأن هذا الأصل اللي هو الأصل الأول إنما عنوانه القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، نقض به شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما نقض مذهب الأشعري الذين أثبتوا السبع صفات ونفوا الباقي. وهذا الأصل يا أيها الإخوة هو من الأصول العظيمة، وأحب أن أقول أنه لم ينفرد به ابن تيمية من خلال القراءة في كتب السلف المتقدمين، وجدنا إشارات للعلماء السابقين في هذه القضية. وهذا يعني إيش؟ يعني إنه هذه القواعد التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك إنما فقهها السلف وعلمها السلف وأدركوا في ردودهم ومناقشاتهم على المخالفين هذه القضايا. في درس اليوم وهو الدرس 38 نبدأ من صفحة 25 من المجموع. طبعا أنتم تعلمون أن الرسالة التدمرية لها طبعة مستقلة محققة وهي التي تعتمد، لكن نحن في دروسنا إنما نخطو خطواتنا في الوقفات مع إيش؟ مع هذا المجموع الكبير لابن قاسم رحمه الله تعالى الذي جمع فيه فتاوى والرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في صفحة 25 ذكر الأصل الثاني، لأنه قال وهذا يتبين بأصلين ومثلين. الأصل الثاني ما هو؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الأول القول في بعض الصفات، يعني القول في العلم كالقول في الغضب، القول في هنا أن القول في الصفات كالقول في الذات. ومقتضى هذا أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، وكلمة الذات قد يظن البعض أنها محدثة، يعني كيف نقول لله ذات؟ فنقول هذه استخدمت، جاء بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم الخليل أنه لم يكذب في ذات الله إلا إيش؟ ثلاث. فهذا لفظ جاء عن رسول الله. وفي قصة مقتل خبيب ماذا قال؟ ها، وهذا ثابت عنه في بيت الشعر، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأبيات التي قالها عند قتله رضي الله، وذلك في ذات الإله. ولهذا لا بأس أن نقول الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، له ذات تليق به وله صفات تليق به وصفاته قائمة بذاته. طيب انتبهوا معي، الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. احفظوا الثلاثة، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يقاس بخلقه في هذه الأمور الثلاثة. طيب كيف تأتي القاعدة هنا؟ لاحظتم معي؟ نقول إذا كان لله ذات وحقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، فيلزم منه أنه له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ومقتضى هذا أنه من زعم أن إثبات الصفات لله يلزم منه التشبيه سنقول له وإثبات الذات. نحن نقول الله له ذات تليق بجلاله، وأيضا المخلوق له ذات، الجبل له ذات والشمس لها ذات وأنا وأنت وكلنا، كل واحد له ذات. فإذا قلنا إنه تثبت له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أمثلة، وإلا فالأمثلة كلها في جميع صفات الله وأفعاله. فيضرب مثال في الاستواء على العرش. وطبعا أنتم تعرفون أن كثيرا ممن أخل في بصفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك تكلم عن موضوع أنه يلزم من الاستواء أن الله سبحانه وتعالى له ذات تحوزه وأنه يكون جسما إلى آخر هذه الدعاوى. فإذا بحثنا عن هذه المسألة، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر لنا طريقتين. الطريقة الأولى هي التي رويت عن الإمام مالك رحمه الله وعن شيخه ربيعة، وروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح عنها، لكن ثبت عن مالك وثبت عن شيخه. ما هذه الرواية أو الأثر الذي ذكر عنهما؟ لاحظ معي، لما سئل الإمام مالك وقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أجاب بقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة إلى آخره. لاحظتم معي؟ ما مقتضى هذا الجواب؟ مقتضى هذا الجواب أن الاستواء معناه معلوم، ونحن خطبنا بلغة العرب. أما الكيف بالنسبة لاستواء الله عز وجل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذا غير معلوم، وإنما هو مجهول. ثم قال الإيمان بهذا واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ما علاقة هذا بالأصل القول في الصفات كالقول في الذات؟ نقول هذه هي الغاية من هذه القضية، من جهة أننا نقول لذلك الذي يريد أن يؤول هذه الصفة بهذه الحجة فنجيبه بهذا الجواب، فنقول له الاستواء معلوم والكيف مجهول. مقتضى هذا أن الصفة تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته، أما كيفية الصفة فهو فرع عن كيفية الذات. إذن عندنا في الصفة جهتان، جهة معلومة وجهة مجهولة لا نعرفها. الجهة المعلومة هي التي جاء بها الخطاب وعرفناها من لغة العرب، وبها جاءت دلائل الكتاب والسنة وأثبتها السلف رحمهم الله تعالى، وهي كما يليق بجلاله وعظمته. والثانية جهة الكيفية، هذه مرتبطة بالذات، فكما أننا لا نعرف ذاته إذن لا نعرف كيفية استواءه أو غيره من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا ضرب المثل بالنزول. لاحظتم معي؟ فإذا سأل سائل وقال: أتقولون إن الله ينزل كل ليل؟ نقول نعم، ونثبت ذلك لتواتر الأحاديث. فإذا قال: كيف ينزل؟ نقول: كيف هو بذاته؟ فإذا قال: لا أعرف كيفية ذاته، قلنا له: ونحن لا نعرف كيفية نزوله. أو نقول: النزول معلوم والكيف مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. وأكبر الخطأ من جميع الطوائف من المعطلة والمجسمة جاء من قياس الله بخلقه. وفي آية من كتاب الله نوصي بتذكرها دائما عند تذكر الأسماء والصفات. أي إنسان يريد أن يقيس الله بخلقه كما يقيس البشر أو المخلوقين الذين هم محدودون وتحيط بهم السماء والأرض، إذا طلع وإذا نزل، سواء كان ملكا أو بشرا أو رسولا أو غير ذلك، فليتذكر قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كانت السماوات مطوية بيمين الرحمن، إذن هل سيكون نزوله كنزول المخلوقين أو استواءه كاستواء المخلوقين؟ كلا. إذن فائدة هذا الأصل أننا نقول إيش؟ القول في الصفات كالقول في الذات. انتبه، عشان تثبت بطريقة صحيحة فكر في هذه القضية: لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فإذا قيل إن الله عز وجل محيط بخلق على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويختار، فتذكر قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، يزول عن ذهنك أي اشتباه أو توهم أو خلل في توصيف مثل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر العظيم. ولهذا ذكر مثال إيش؟ الاستواء، النزول، أيضا نقول الكلام، السمع، البصر، كل ذلك نقول. ذكر كيف يسمع، كيف يعلم، كيف يتكلم، مش نقول له كيف هو بذاته؟ فإن قال: أنا لا أعرف كيفية ذاته، قلنا له: ونحن نثبت لله الصفات ولا نعلم كيفية صفاته. لاحظتم معي؟ ومن ثم فإن أي إنسان يدخل في التأويل، سواء كان في الصفات السمعية أو العقلية، يلزمه هذا اللازم، يلزمه هذا اللازم. يعني لا يختص هذا بالصفات الخبرية، أنه والله نقول له وجه وله يدان وله عينان تليق بجلاله وعظمته، ونقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، لا يختص بها، وإنما نقول حتى علمه وحياته وقدرته وسمعه اللي يسمونها العقليات اللي ثابتة بالعقل، أيضا نقول له أيضا يلزمكم. فكما أن الله سبحانه وتعالى فيما تثبتونه من الصفات السبع التي يسميها الأشاعرة عقليات وتقول نثبتها كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الإثبات حق في الجملة، نقول وكذلك أيضا بقية الصفات، لأن الباب واحد في مسألة القول في بعض الصف كالقول في الصفات كالقول في الذات. وعلى هذا فأي إنسان بأول نقول له كما قلنا في الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني شيخ الإسلام يضرب مثال يقول: إذا قال الأشعري محبته إرادة الثواب، ليش ما تثبت المحبة؟ قال: فيها تشبيه. فنقول: هو الإرادة أيضا فيها تشبيه. الإرادة، ما معنى الإرادة؟ أنت فسر لي الإرادة. سيقول: لا لا لا، الله لا يقاس بخلقه، إرادته تليق به وليست كإرادة المخلوق. نقول وما الفرق؟ ماشي هذا ولا؟ ليش ما نقول أيضا ومحبته وغضبه ليس كمحبة الخلق وغضبهم؟ أنتم معي ولا لا؟ إذا فسر ذلك، انتبهوا لهذه المسألة، فسر ذلك بالمفعولات، يعني ما جاء يقول لك المحبة إرادة الإنعام، وإنما قال لك المحبة هي النعيم الذي يعطيك الله إياه، هذا هو المحبة، يعني بالمخلوق، إذا فسرها بالمخلوق المنفصل، صحيح ولا لا؟ نعم. طيب، وجود هذا المخلوق المنفصل هل يقاس الله عز وجل بخلقه؟ يعني ما يقول الغضب هو العذاب يسميها المخلوق المنفصل، أو الرحمة هي النعمة والنصر التي أعطاها الله العبد. انتبهوا، عند الأشاعرة في كتبهم لهم تفسيران للمحبة والغضب ونحوه، إما أن يفسروها بالإرادة، يعني يرجعونها إلى إحدى الصفات السبع وهي صفة الإرادة التي يثبتونها، فيقول لك المحبة إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، وهكذا، أو أنه يفسرها بالمفعول المخلوق المنفصل، فيقول لك محبة الله هي هذه النعمة التي أتتك من مال أو ولد أو حتى الجنة، وغضب الله هي هذه النقمة والعذاب المنفصل من عذاب نزل بهؤلاء القوم أو نار جهنم، مخلوق منفصل. فإذا فسره بالمخلوق فنقول له طيب، وماذا تقول أنت في الإرادة والسمع والبصر؟ لأن هذا المخلوق المنفصل اللي هو العذاب أو غيره، إذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا نعمة، أليس تقوم بالله صفة؟ لأنه يريد إيش في المحبة أو الغضب؟ ألا يقوم بالله صفة، يبغى يفسرها بمخلوق منفصل. فنقول له طيب، الله إذا أعطى هذا نعمة أو عاقب هذا بعذاب، ألا تقوم بالله صفة؟ الفعل ألا يلزم منه أن يقوم بالفاعل صفة؟ هذا ولا لا؟ شفتوا الجواب الأول؟ الفاعل وإن كان مفعول منفصل، أنتم معي ولا لا؟ يعني هم يريدون أن يقولون أنه لا والله في فرق بين أنه يكون عندك إرادة وكذا، لكن مثلا صفة أخرى محبة، لا حنا نفسرها بهذا الماء اللي أعطاك إياه وخلاص انفصل. فنقول طيب، الفاعل أي فاعل أعطاك الماء على إيش؟ عبث، عبث ولا في صفة قامت به؟ في صفة، أنتم معي ولا لا؟ إذن الفاعل لابد أن تقوم به صفة، أنتم فررتم من الصفة وأردتم أن تفسروها بالمفعول المنفصل، واضح يا مشايخ ولا لا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، طيب، هذا الذي استحق الثواب لماذا استحق الثواب؟ متى يستحق الثواب؟ إذا فعل ما يرضي الله ويحبه الله. إذا رجعت الصفة إلى من؟ ها؟ ها؟ إلى المعبود الموصوف سبحانه وتعالى. أو العقاب، ليش هذا نزل به العقاب؟ ليش نزل به العذاب؟ لأنه قبل فعل إيش؟ ما يغضب الله ويسخطه. فنقول لهم طيب، هذا في المخلوقين، هل تقعون وتشبهون الله عز وجل بخلقه وتمثلون الله بخلقه؟ ولهذا إيش كانت عبارة الشيخ رحمه الله تعالى؟ فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. فلا بد أن يقولوا لا، إنزال الله النعيم ليس كالمخلوق، إنزال الله العذاب على من غضب عليه ليس كالمخلوق. فنقول طيب وكذلك بقية الصفات. ثم انتقل صفحة 28 إلى فصل في المثلين المضروبين. المثلان المضروبان أحدهما ما أعد الله من النعيم في الجنة، والمثل الثاني مثل الروح. بدأ بالمثل الأول، ما هو؟ قال لك الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وأخبرنا أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. طيب، هل نعيم الجنة هو كنعيم الدنيا أو مختلف؟ نقول الكل يطبق على أنه إيش؟ مختلف. حتى روي من عبد العاص وذكره الشيخ أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني خمر الجنة ليس كخمر الدنيا، لبن الجنة ليس كلبن الدنيا، نساء الجنة ليس كنساء الدنيا، ما في مقارنة. لكن انتبهوا معي، نحن خوطبنا في القرآن بما في الجنة بما نعرفه ونفقهه، صح ولا لا؟ ولهذا الكل يفرق. إذا قيل له في الجنة لحم وفي الجنة قصور وفي الجنة حور يفرق بين الثلاثة. إذا في الجنة فاكهة وفيها قصور من ذهب وفضة وفيها أنهار وفيها حور عين، يفرق ولا ما يفرق؟ يفرق. إذن نحن نثبت هذا النعيم ولا لا؟ نثبته. لكن هل هو كنعيم الدنيا؟ نقول كلا. إذن لاحظوا معي، تشابهت في الأسماء وفي إيش؟ المعنى الكلي، لكن حقائق ما نعرفه في الدنيا من هذا ليس كحقائق ما هو في الجنة. المعنى العام المسمى متوافق، لكن الحقيقة مختلفة. النتيجة ما هي لهذا المثل؟ كذلك أيضا صفات الله. يعني كأنه بهذا المثل وش يقول؟ يقول إذا كنا متفقين نحن وأهل الكلام من الأشاعر وغيرهم على أنه نعيم الجنة حقيقي ولا يجوز تأويله ولا أن نجعله من قبيل المجاز، ومن أوله أو أنكره فهو من الفلاسفة الملحدين الذي ينكر نعيم الجنة الحقيقي أو عذاب النار الحقيقي، مع تشابهه بما نعرفه في الدنيا، لاحظتم معي، ومع ذلك نثبته كما يليق بنعيم الجنة ولا يلزم منه التشبيه، فكذلك أيضا صفات الله عز وجل تقوم به وتليق به وإن أشبهت صفات المخلوقين، ولا يلزم منه إيش؟ التمثيل والتشبيه والتطابق العام، وإنما صفات الله تليق به وصفات المخلوقين من سمعهم وبصرهم تليق بهم. كذلك أيضا نعيم الجنة يليق به والنعيم الذي نعرفه في الدنيا يليق به. فصح هذا مثلا؟ قالك نعم، وهذا ملزم لأهل الكلام ولغيره، لأننا نقول لهم إذا كنتم ترفضون تأويل نعيم الجنة فما الفرق بين نعيم الجنة وبين صفات الله؟ كلاهما بابه واحد. فإن قالوا لا، صفات الله يلزم منها التشبيه، قلنا طيب ليش ما توافقون الفلاسفة وتقولون أيضا نعيم الجنة يلزم منها التشبيه؟ فأولوا نعيم الجنة حتى لا يشبه نعيم الدنيا. وكما ذكر أمثلة، فاكهة وعنب وخمر ولبن وأنهار وماء وعسل، هذه كلها موجودة عندنا في الدنيا، ومع هذا نحن نوقن أن إيش؟ أن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا، ليس بينهم إلا الأسماء، أما الحقائق فبينهما بون شاسع. فرفضنا تشبيه نعيم الجنة بنعيم الدنيا، مع أن نعيم الجنة مخلوق وإيش ونعيمنا في الدنيا مخلوق، فكيف بصفات الله أن تقاس بصفات العباد المخلوقين؟ هذا ما يليق. أنتم معي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ واضح الصورة ولا ما؟ أظنها واضحة جدا. هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يستطرد، يعني يعني يعني شيخ الإسلام يقول المباينة بين الله وخلقه أعظم من المباينة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. ماشي هذا ولا لا؟ هنا يستطرد شيخ الإسلام تيمية ليقرر مسألة، وهي إنه يعني لماذا جرى التأويل لصفات الله عند المتكلمين، وما هو الموقف من نعيم الجنة، ولماذا رفضوا أن يؤولوا؟ فيقول لك شوف كيف إيش اللي صار، انقسم الناس ثلاث طوائف، السلف والأئمة لم يفرقوا بين الأمرين، آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وبما أخبر الله به عن اليوم الآخر من النعيم أو من العذاب، مع علمهم بالمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا مذهب مين؟ السلف. طريقهم واحد ولا لا؟ واحد. قالوا كما في الصفات كذلك أيضا نعيم الجنة، نثبتها مع المباينة. ماشي هذا ولا لا؟ المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة أثبتوا ما في الآخرة من النعيم كما أخبر الله، وحملوه على الحقيقة ورفضوا التأويل، وهذا حق، لكن نفوا الصفات أو بعض الصفات خوفا من إيش؟ من التشبيه. فتناقضوا. ليه؟ لأن النصوص في صفات الله واضحة، والنصوص في نعيم الجنة واضحة، ليش فرقتوا؟ الدليل على ذلك خلوكم معي هو أنه الباطنية والفلاسفة تأثرا بمذهب المتكلمين أول إيش الأمرين كليهم. وش قالت الباطنية والفلاسفة؟ قالوا كما أن الصفات تؤول أيضا نعيم الجنة يؤول، وما في شيء اسمه حقائق الجنة، هذا كله مجاز، وهذا هو المذهب الفلسفي. كيف دخلوا علينا؟ كيف استطالوا علينا؟ من تناقض المتكلمين. إذن أهل السنة انتبهوا أثبتوا الأمرين، والفلاسفة إيش أول الأمرين، والمتكلمون تناقضوا، قالوا باب اليوم الآخر لا يجوز تأويله، وباب الأسماء والصفات يجوز تأويلها إما بعضها أو كلها. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه مرات متعددة، وابن القيم ينقل أن الفلاسفة استطالوا على المسلمين بسبب مذهب المتكلمين، وقالوا لهم كيف توجبون تأويل الصفات وتمنعوننا من تأويل اليوم الآخر؟ حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حكاية اعتراض الفلاسفة، يقولون لأهل الكلام: ألكم على تأويلكم أجران؟ لأنه يعتبرون أنفسهم المتكلمون أنهم إذا أولوا الصفات الاستواء أنهم مصيبون، والمصيب له أجران. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ يعني نحن إذا أولنا اليوم الآخر نكون إيش؟ علينا وزرين، ما في ولا واحد نقول فيه أجر ولا شيء. يعني إن أولنا اليوم الآخر كفرتمونا، وأنتم تؤولون الأسماء أو الصفات أو بعضها وترون أن هذا هو الحق، لماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ ما المخرج؟ مذهب أهل السنة، الطريقة الواحدة، فنثبت لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبه صفات المخلوق، ونثبت نعيم الجنة كما يليق بنعيم الجنة ولا يشبه نعيم الدنيا. واضح التناقض يا مشايخ؟ ترى هذا مهم في مسألة فتح باب التأويل، إنه إذا فتحت الباب كلنا يبغى يأول. ولهذا القرامطة والباطنية ما اكتفوا بتأويل اليوم الآخر، انتبهوا لهذه النقلة، هذا صار عندنا قول رابع الآن، ما اكتفوا بتأويل الصفات واليوم الآخر، وإنما إيش؟ قالوا حتى نؤول أركان الإسلام المقطوع بها، فقالوا بتأويل الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الطهارة والغسل وكل الأحكام، تأولوها تأويلات باطنية. وقال لك الصيام ما في شيء اسمه صيام رمضان، والشهر رمضان وإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصيام هو حفظ الأسرار، الصيام هو الإمساك، لما تحفظ أسرار الدعوة الفاطمية الباطنية هذا هو الصيام، وهذا موجود في كتبهم. والحج قال الحج هو القصد، فإذا زرت الشيخ شيخ الإسماعيلية أو إله الإسماعيلية يكفيك عن الحج، وهذا موجود في كتبهم. يسمى إيش؟ التأويل الباطني حتى لأركان الإسلام. من اللي فتح الباب لهم؟ هاي مشايخ المتكلم فتحوا الباب لهم. استمر التأويل إلى عصرنا الحاضر، وأخطر منهج فكري اليوم سرى إلينا من بلاد الغرب من الفكر الغربي، وتلقفه العلمانيون وأذنابهم من التنويريين، هو تأويل النصوص والأحكام والقرآن والسنة. الآن بعض العلمانيين في بلاد المسلمين مش يقول لك؟ يقول لك القرآن مقدس نؤمن به، لكن يحتاج إلى تأويل وتفسير وقراءة جديدة. يعني إيش؟ يعني يأخذ الآيات ويفسرها تفسيرا جديدا يوافق العصر الحاضر ويخالف ما جاءت به السنة وما أطبق وأجمع عليه العلماء، يسمونها قراءة تأويلية جديدة. نعم سم يبغى يواكب، يبغى يلغي الكتاب والسنة لتواكب العصر الحاضر. يعني التيار العلماني ما يقدر يقول لك نرفض الكتاب والسنة، طبعا فيهم زنادقة يقول هذا، فيهم زنادقة وملاحدة وأصولهم شيوعية، يقول أصلا الدين إفيون الشعوب، الدين من أساسه تخلف ما له حقيقة. هذا موجود، فئات منهم موجودة، فئات أخرى ما تقدر تصرح بذلك. فوش يقول لك؟ يقول لك لا، الكتاب مقدس لكن يحتاج إلى تفسير جديد. من اللي يفسره؟ هو وأشكاله، في قواعد تفسير، قواعد لغة عربية، إعراب، أقوال السلف، أسباب النزول، جمع الآيات، المطلق والمقيد، تفسير القرآن بالسنة، هذه كلها يلغيها ويبدأ من رأسه إيش يفكر. وهذه ما هي جديدة، يعني حتى عند غلاة الصوفية تجد عندهم هالانحراف، وبدأت كذا بدايات أحيانا تخدع بعض الناس، مثل بعض الصوفية بيفسر لك الآيات قصة موسى وفرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. السياق ماذا يقول؟ إن الله أمر موسى أن يذهب إلى مين؟ إلى فرعون الطاغية، يدعوه إليه إلى التزكية وإلى الإسلام. هذا هو السياق، كل الآيات القرآن تقول هذا. يجيك الصوفي شو يقول لك ويدروش طلابه جالسين جنبه، قال اذهب إلى فرعون، أنت تعلم من هو فرعون؟ فرعون قلبك ونفسك الأمارة بالسوء، اذهب إلى قلبك فقل إنه طغى. بعض الناس يحلوله، يعني يقول يعني والله كلام حلو، يعني اذهب، نعم أنا قلبي يطغى وأنا، لك هذا تأويل باطني، هذا تأويل باطني، هذا غلو. مثل لما يقول لك إنه الصيام حفظ الأسرار، نعم الصيام في اللغة هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، زكريا فلن أكلم اليوم إنسيا، صومه يعني إيش؟ عن الكلام، وليس الصوم المعتاد. فلما يأتي الباطنية ويلغو الأحكام الشرعية المتفق عليها، وش نسميه هذا؟ هذا نسميه تأويل باطني، تحريف، كفر. وهذا النوع من التأويل لا يقبل، لأنه كفر وخروج من الملة. نعم هذه يعني أسرارهم. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية لما ذكر الباطنية اللي ذكرته لكم، ها ذكر ترى في هذه الرسالة يعني، ها كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، هذه صفحة 29، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آياته. ثم يقول وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، وهذا عند الصوفية. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ ولهذا وش ختم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إنه لما نقول المثل، قال لك الماء الله سبحانه لا تضرب له الأمثال وإنما يضرب له المثل الأعلى. إيش معنى هنا نقول؟ نقول إذا كان نعيم الجنة ها يشبه نعيم الجنة الدنيا في الأسماء، لكن بينهما فارق وبون عظيم، فمباينة الله لخلقه في صفاته أعظم وأعظم. انتهى المثل الأول. نعم تفضل يا صالح. أي نعم، الباطنية صفة ربما أقدم، لكن هي متساوقة. المذهب الباطني تساوق بين الفلسفة والتصوف والمذهب الإسماعيلي الباطن، وصار هذول كلهم يعني يدخلون في هذا الباب ويتأثرون به. فالغريب أن الصوفية، مع أن بعض الصوفية قد يكون عنده بدع، لكن لا يصل إلى هذه الحالة أنه يدخل عليهم هذا الباب، يدخل عليهم في هذا الباب اللي هو التأويل الباطن. ولهذا شوف الروافض مثلا، يعني شوف التأويل الباطني، يعني حين نضرب المثل بالرافضة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه في قصة من؟ قصة موسى مع بني إسرائيل. في تفاسير الرافضة بقرة يعني عائشة رضي الله عنها. والله شو رأيكم هذا التفسير؟ هذا إلحاد، هذا إلحاد في تفسير النصوص، فضلا عن مقام عائشة وما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من فضائلها وكفر من طعنها فيما برأها الله عز وجل منه. لكن هذا هو التأويل الباطن. المثل الثاني ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آخر صفحة 30، قال: وهكذا المثل الثاني في الروح، وهو أن الروح لها صفات، وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء. وأنا المثل الثاني خلاصته ما هي؟ قالك في مثل ثاني وهو الروح. الروح موجودة وموصوفة، وثبت أنها تصعد إلى السماء وتهبط، ويتبعها بصر الميت، وأنها تعذب أو تنعم. إذن الروح لها وجود، ماشي هذا، لكن ما كيفيتها؟ ما حد يدري. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي. ولهذا لما بحثها المتكلمون والفلاسفة وغيرهم في أمر الروح، لأنها غير معلومة الكيفية، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم جعلوها مجسمة، جزء من البدن، يعني صار لا يعرفها إلا بشيء لازم يصير محسوس. فهو يقول لك مثلا الروح الدم، الروح هي النفس، الهواء، هذا النفس اللي يجري، هذا هو الروح. الروح جزء من البدن، يعني يجسمها، يفسرها بتفسيرات تجسيمية يجعلها جزء من البدن. قسم آخر، لاحظوا معي، فسرها بتفسيرات خيالية تكاد تكون عدم. وش يقول لك؟ يقول لك الروح هذه لا موجودة ولا معدومة، لا داخل البدن ولا خارج البدن، الروح لا داخل العالم ولا خارجه. هذا وش ذا؟ عدم. لاحظتم معي ولا لا؟ فهؤلاء جسموها، وأولئك أعدموها، يعني بمعنى أنهم وصفوها بما يوصف به العدم أو أحيانا الممتنع. والعجيب أن بعض هؤلاء يصفون الله بما يصف به الروح. ماشي هذا ولا لا؟ وطبعا هل الروح جسم ولا ليست بجسم وشيء من هذا، لكن تأتي أهل السنة والجماعة وش يقول لك؟ يقول لك الروح، سواء قلنا كلمة جسم أو لا، شيء لطيف روحاني، لكن موصوفة بهذه الصفات، لها حقيقة ووجود، وتنعم وتعذب وتصعد وتهبط، لكن لا نعرف كيفيتها. إذا لها وجود ولها صفات، لكن لا نعرف كيفيتها. هذا هو المنهج الحق. فنقول في ضرب المثل: وكذلك الله موجود موصوف بالصفات، ماشي هذا، نؤمن بها لكن لا نعرف كيفية صفات. وضح المثل بالروح ولا لا؟ هاي مشايخ؟ نعم وضح المثل. يعني هذه الروح موجودة ولها صفات ومقطوع بها ولا نعرف كيفيتها، ولله المثل الأعلى، نحن نثبت لله ما أخبرنا به من الأسماء والصفات وإن كنا لا نعرف كيفية الصفات. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ الغلاة في الروح؟ اي طبعا، هو لما يقول لا داخل العالم ولا خارجه، هذا يعني كلام مستحيل. ولهذا للأسف الشديد يصفون الروح ويقولون إن الروح لا داخل العالم ولا خارجه، ويصفون الله بقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. للأسف. ولهذا وش ختم الشيخ رحمه الله تعالى الخلاصة صفحة 33 بعد الخلاف وبعد ذكر مسألة الجسم وما الجسم، قال والمقصود في منتصف الصفحة أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق هذا هو الشاهد أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. بعدين النتيجة، فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى صفحة 35 إلى القاعدة أو سماها الخاتمة، احنا قلنا القاعدة، الخاتمة الجامعة المشتملة على جملة من القواعد. القاعدة الأولى سهلة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. انتبهتم معي؟ يعني بعض الذين يتكلمون في الأسماء والصفات يعبر ويتساهل ويقول لله صفات ثبوتية وصفات سلبية، ويقصد بالثبوتية الصفات التي تثبت لله من السمع والبصر، ويقصد بالسلبية ما ينفى عن الله من إيش؟ من النقائص، لا تأخذ سنة ولا نوم، لم يلد، يسميها صفات سلبية. أنا أقول هذا التعبير وإن اشتهر عند المتكلمين فهو خطأ، ما نسميها سلبية، لا نقول يوصف بالسلب. الأصل في الصفة إيش؟ أنها صفات الثبوت التي تقوم به، أما السلب فلا يعبر عنه بهذا التعبير، وإنما كما عبر شيخ الإسلام موصوف بالإثبات قالك وبالنفي، يعني تثبت له صفات الكمال وإيش؟ تنفى عنه صفات النقص. طيب، هذه القاعدة كما يعني الإثبات أن الله سميع بصير والنفي لا تأخذه سنة ولا نوم، ماشي هذا ولا لا؟ وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، إيش اللي يهمنا هنا؟ اللي يهمنا في هذه القاعدة إن صفات الإثبات بابها عظيم وبابها واسع، وأهل السنة كما سبق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب والنفي؟ قال كان تأمل في كتاب الله أن الله ينفي عنه أشياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها بعدها لا تأخذه سنة، هذا نفي. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا إيش؟ هذا نفي، نفى عنه السنة ونفى عنه النوم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، هذا مش يسميه نفي. ولم يعي بخلقهن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماشي هذا ولا لا؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب. اللغوب في اللغة هو التعب والإعياء. قال تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه يوم القيامة. ماشي الآن يا شيخ ولا لا؟ ها انتبهوا معي. هنا قاعدة، هذا النفي عن الله عز وجل في كتاب الله عز وجل العلماء يفسرونه بتفسير مهم جدا خلاف تفسير المتكلم. النفي عند المتكلمين تعطيل، لما يجيك الجهم يقول ليس له سمع ولا بصر يعني يعطل. والنفي في كتاب الله عز وجل ليس نفيا محضا، انتبهوا لهذه العبارة، ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يدل على ثبوت كمال ضده. أنتم معي ولا لا؟ يعني أنت لما تأتي لمخلوق، شوف نظر مثال بعيد عنه ونظر مثال بإيش؟ بوصفين حتى نفرق بينهما. هنا عندك قد تمدح هذا المخلوق وتقول هذا رجل شجاع كريم إلى آخره، هذا وصف. لكن تعال بالنفي عشان نفرق أو نقارن بين نفي المتكلمين والنفي الذي جاء به الكتاب والسنة ودلت عليه الأدلة. لما تأتي لواحد من الناس وتقول فلان ليس بكريم، هنا نقصته ولا مدحته؟ ها؟ النفي هنا نقص وعدم محض، لأنه ليس بكريم نقص، ماشي هذا ولا لا؟ لكن لما يأتي واحد وآخر يقول فلان ليس ببخيل، مدحته ولا ما مدحته؟ قالك مدحته، نفيت عنه النقص لتثبت له إيش؟ ضده. ليس ببخيل معناها أنه إيش؟ أنه كريم. فإذا جئت إلى طريقة المتكلمين يقول ليس لله سمع، ليس له بصر، ليس له استواء، والغلاة ليس له علم، ليس له قدرة، مش نقول هذا؟ ماذا نسميه؟ هذا نفي محض ينفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي في النصوص القرآنية لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ليس نفيا محض، وإنما هو نفي، ها مستلزم لكمال ضده، وهو كمال الحياة والقيومية. وما مسنا من لغوب نفي لنقص لإثبات كماله كمال ضده، وهو كمال القدرة لله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، نفي للولد ونفي للوالد ونفي للصاحبة لإثبات كمال صمديته سبحانه وتعالى. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ إذن إيش الطريقة؟ هاي مشايخ، إنه النفي الذي يرد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو نفي ليس بمحض، وإنما يدل على كمال ضده. إذن ما من وصف فيه نفي في كتاب الله إلا وتجده دالا على كمال ضده. وهذه طريقة القرآن، وتلك طريقة المتكلمين التي تنفي عن الله كماله، فيكون نفيها والعياذ بالله نفيا محضا لا يدل إلا على نقص. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ الأسبوع القادم ترى ما في درس، لأن الأسبوع القادم إجازة، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى. إيه نعم إن شاء الله، اللي بعده مباشرة بإذن الله تعالى، إلا إذا لكم رأي ثاني. ها؟ ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ طبعا احنا وقفنا الآن على صفحة 37. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت أود أني أكمل الفقرة، لكن في مسألة أحببت أني أذكرها في الدرس القادم حتى يعني نفهمها على وجهها، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.